محمد العبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حكم التشفع بالمخلوق. قال: وأما التشفع بالمخلوق فلا حكم التشفع. لا، وأما التشفع ولا متشفعات. طب ليه تنصب لين شيء؟ إيوز النصب. حكم التشفع مضاف إلى المخلوق بكسرة الظاهرة. استنى. أنا ما فعلا. وأما التشفع بالمخلوق فلا خلاف بين المسلمين أنه يجوز طلب الشفاعة من المخلوقين، طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدرون عليه من أمور الدنيا. إذن قيد. قال عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ها، والشفاعة في اللغة لغة ضد الوتر. الوتر. فإذا انضم إلى غيره صار شفعا، صار شفعا. فإذا انضم إلى غيره صار إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الله يسر أمرك. والمعنى أن الطالب مع المطلوب له صاروا شفعا، وفي الاصطلاح التوسط للغير لطلب لجلب النفع أو دفع الضر. التوسط للغير طلب او لجلب النفع او دفع الضر. لجلب النفع او لدفع الضر. توسط الغير. وهي تنقسم الى دينيه ودنيويه. اما في الامر الدنيا فهذا مما رغب فيه الشرع. قال الله وما يشفع شفاعة حسنة الآية. قال النبي: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه. اشفعوا تؤجروا. ولها شروط: أن تكون واقعة، أن تكون واقعة تحت مقدور العبد. أمر الشرط الثاني يعني ما ينفع، مش هيشفع عند الطبيب ليحيي أخيه الميت. قد يشفع عند الطبيب لئلا يأخذ أجرا لفقر المريض، يشفع والله يعمل له عملية غريبة. الأمر الثاني أن تكون فيما يجوز لقوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال تعالى: الشرط الثالث أن الأصل فيها ابتغاء الأجر من الله. قال المصنف: وثبت جاي كل جاي وثبت بالسنة المتواترة واتفاق جميع الأئمة الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم والشافع المشفع. قال: ثبت بالسنة المتواترة. نقول: بل ثبت بالكتاب. ايه هو اللي ثبت بالكتاب يا شيخ؟ شفاعة ايه اللي ثبت في الكتاب شيخ؟ لا انا نفس كلام نشف ان النبي صلى الله عليه وسلم بل ثبت بالكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لي امتي ليس فقط بالسنه واجماع بل ثبت بالكتاب. قال تبارك وتعالى لنبيه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. فتفسير الآية في قوله صلى الله عليه وسلم هذا من التفسير للقرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن يقول الحديث وفيه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. طب ايه علاقة الحديث بالآية؟ ورد الحديث وابعثه مقام محمود الذي وعدته. ثم قال في نفس السياق ثم اسألوا لي الوسيلة فمن سأل الوسيلة حلت له ايه؟ شفاعة. طب لو ابنوا لي في صلاة الأذان وابعثه مقام محمودا الذي وعد انك ضعيف. نقول ثبت بالكتاب والسنة ماشية ما نذكر شوية والاتفاق بين الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع. في سلم الشافع المشفع ليش مكان اسم الفضل الشافع الشافع ولا يشفع المشفع الذي يشفع له يعني الناس التي تأتي لتطلب الشفاعة منه يطلب منه الشفاعة وقع عليه الفعل وأنه يشفع الخلاق يوم القيامة وأن الناس يستشفعون طلب به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربه. ولم يقع الخلاف إلا في كونها لمحو ذنوب المذنبين. دي بقى قضية مهمة جدا تفرق بين أهل البدعة وأهل السنة تفرق بين أهل السنة وأهل البدعة حيث اتفق نقول هذه نقطة افترق فيها أهل السنة مع أهل البدعة واتفقوا كذلك. هم اتفقوا ولا افترقوا؟ صح. فاتفقوا على وقوع الشفاعة العظمى لأهل الموقف. عارفين الشفاعة العظمى؟ العظمى حينما طول المقام والمقام والمقام ويلهم الناس أن يذهبوا إلى الأنبياء إلى نوح إلى آدم إلى موسى إلى عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم إلى النبي ليبدأ الكتاب في الشفاعة العظمى. اتفقنا والمخالفون على ذلك يعني مطلوب يكون الشفاعة في نفسه يكون الشفاعة الأخرى حول فاتفقنا وهم على الشفاعة العظمى وكذلك اتفقوا معنا على نوع آخر من أنواع الشفاعة شفاعة أهل الجنة لدخولها. إيه الدليل من القرآن على ذلك؟ شفاعة أهل الجنة لدخولها. عارفين سورة الزمر نقيب لما قال وصيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت. لما ذكر أهل الجنة قالوا فتحت. ابن القيم يقول هذه هو إيه؟ تفيد أن شيئا ما وقع ففسر ذلك بأن إيه؟ بالحديث أن أهل الجنة مش أهل الموقف أهل الجنة يذهبون فإيه؟ يجدون الباب مغلق. يذهبون للأنبياء كما حدث في الشفاعة العظمى. فيقول يتراجع ويتقدم النبي. فيذهب النبي فيقال أمرت ألا أفتح لأحد قبل صلى الله عليه وسلم. فدي شفاعة إيه؟ دخول الجنة. هم يتفقون على ذلك. في كذلك من نوع الشفاعة. الشفاعة لرفع الدرجات. وهذه ثابتة بالإجماع. ثابتة بالإجماع. نقول إجماع شغل الإسلام. وقبل الإجماع ثابتة بالسنة. في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في عليين. هذه شفاعة تسمى ايه يا جماعة؟ درسوا بكده الشفاعة ولا نلم الموضوع؟ درسوا بكده؟ روحوا ايه؟ ماشي. ها قول يا شيخ ترتفي ان شاء الله ترتفي نحن كده ترتفي معرفة فين؟ بس؟ ترتفي شو عملوا ترتفي من دعيتها؟ لا ترتفي الجيش في الجيش طيب حد يسأل عربي الجيش في كل حاجة فاللهم ارفع درجته في عليين. طب وهنا قد يكون هناك اشكال. نحن نتحدث عن الشفاعة وهذا الحديث ليس في هذا الباب لانه ايه دعاء. واحنا قلنا الشفاعة لابد ان يكون ايه هناك شافع ها ورجل يريد يطلب منك ذلك يطلب منك ذلك ها المغلق يقول لك اشفع لي فلان عند فلان. في طرفين في طالب وفي مطلوب له. قالوا ان الدعاء شفاعة الدليل لأنه قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته دي شفاعة. ازاي وهذا دعاء؟ قالوا الدعاء ثم شفاعة الدليل هو يشكل الحديث كيف يكون هذا شفاعة وهم وهو مجرد دعاء. احنا قلنا الدعاء عامل شفاعة والدعاء شفاعة. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجواب ممكن حديث شيخ هو اللي سلمنا بيه قبل كده مع الآية. خويا عم بتاعت مين كوباية دي؟ بتاعت قهوة؟ قولوا شكرا لك شكرا شيخ علي عامل ايه شيخ علي؟ في تأخير يا شيخ علي غرام التأخير كده اتفضل ايوه ايوه اتفضل اتفضل ممكن حديث سلمنا بيه برضه اللي هو حديث الأذان؟ والأذان؟ ايه بقى الأذان؟ حديث الأذان اللي هو في آخر حديث مهم قال حلت لا حلت لا حلت لا شفاعتي يفهم منها ايه ان هو سوف يطلبني الشفاعه فيقول الذي طلب له اولويه على من طلب غيره لان هذا كان يوصي الاذان تقريبا مره فهمت. لكن هنا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه 40 الا الا ايه قابل الله ايه شفاعته. طب هل هي الميت ده بالموت قالوا لهم اشفعوا لنا؟ لا ده دعاء بس بلسان الحال فكانه طلب منه ايه؟ فالحاصل انهم وقفوا ليصلي وقفوا هنا قال يصلي يعني يدعو وفي الاخر قال حلت شفاعة. اذا هنا الدعاء يسمى شفاعة وان كان هو ايه الشفاعة بالمعنى الاصطلاحي التوسط عند الغير والاغلب في التوسط ان هو يكون لحاجه الايه الشخص يعني واحد قال لك فلان توسط عند فلان بيطالب الشفاعه وده الاوضح لان صراحه يعني العلماء في العقيده منهم دي من تنوع انواع الشفاعه ذكر انواع ثمان انواع الشفاعات في معظمها ليس عليها دليل ذكر انواع صراحه يعني. فالمهم ان نقول يعني اقول لك حاجه هل ابو طالب قال للنبي اوضح من الحديث الاربعون صلى الله عليه وسلم هل ابو طالب قال للنبي اذا مت فاشفع لي عند ربك؟ مين اللي روى الحديث ده؟ مين اللي روى الحديث ده؟ ما راضش. ومع ذلك لما مات أبو طالب قالوا للنبي عمك كان يزود عنك يزود أن يدافع وكذا وكذا، ماذا فعلت لك بما نفعته؟ قال ها له لك الأحضاء ولولا شفاعتي لكان لولا شفاعتي ها لم يثبت ولم ينقل أن أبا طالب طلب من شفاعة. ومع ذلك مش فاضي. المشكلة شيخ من الحديث ورد في الدعاء، وإحنا هذا كمان الجواب بقى إيه؟ أن الشفاء أن الدعاء يسمى شفاء، أن الدعاء شفاء بدليل حديث أبي طالب. بدليل يا شيخ حديث أبي طالب حديث أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وسمى ذلك أي شيء شفاعة، وسمى ذلك شفاعة. وهو لم يطلب مع ان اسمه طالب بس ما طلبش. حلو شيخنا يؤيده في كلام ثاني. سمى ذلك شفاعة وسمى ذلك شفاعة، يؤيده حديث ما من مسلم يصلي عليه أربعون أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا قبل الله إيه شفاعتهم إلا قبل الله إيه شو إحنا كده ذكرنا كم نوع شيخ شفاعة اللي شفاعة العظمى، شفاعة أهل الجنة يدخلوها، شفاعة اللي إيه الدرجات رفع الله مرفع إيه مرفع درجات المهديين اتفقوا كذلك على شفاعة النبي لعمه، وهذه والعجيب ان هو بيقول ان الشفاعة لا تكون لها الكبائر ويقول مطلق ان ودي خاصة بالنبي فقط، ان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عموم ولا تنفعهم شفاعة فما لنا من ولا وقوله لا ترفع شفاعة الشافعين هذه عامة خاصة منها ايه طبعا ادي مين في الكفار بس المعتزلة والخوارج قالوا لا ترفع شفاعة الشافعين في الكفار والاصحاب الكبائر، لان المعتزلة والخوارج يروا ان اصحاب على خلاف بينهم تصيف ان فعل كبيرة الذي لم يتب لانه لا خلاص مات مصرا على السرقة الزنا قصف المحصنات اي كبيرة من الكبائر ها السب والشتم وما شابه ذلك قالوا هذا كافر. انا اختلف بينهم في حياة الدنيا لكن في الاخرة قالوا ايه مآلوا النار مخلدا فيه، وقالوا ان الشفاعة لا تكون للكفار ولا لاصحاب الكبائر. فشفاعة النبي لعمه الكافر هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة فيها خلاف فعلا. بمعنى من العلماء من قال أن للمسلم أن يشفع لأبيه النصراني إن مات على نصرانيته أو مات على كفره، شفاعة لا تدخله الجنة وإن كانت لأن صراحة الكفار يتفاضلون كما أن أهل الإيمان مهمة جدا دي كما ذكر شيخ الإسلام أن أهل الكفر يتفاضلون. يعني يتفاضلون قال عز وجل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. بص كفروا ايه يعني هو واحد كافر كده ممكن واحد كافر نصراني في حاله ممكن يكون فعلا ان هو ايه مرفق ودوت وما عندوش هو كافر ولكن ما عندوش حقد على غير المسلمين كما يقولون ويدعوا ذلك ممكن هو واخد بالك في حاله ما اذاش حد ما قتلش حد وده وارد بنشوفه كتير غير واحد كافر يصب عن سبيل الله. إن الذين كفروا وصدوا زدناهم ليه العذاب زاد عليهم يعني هم الكفار يعذبوا لكن الذين لو لم يكن للصد عن سبيل الله أثر لما ذكر فأهل الكفر يتفضلون. فلو مسلما له أب نصراني ومات فمن العلماء المصريين من قال أن هذه ليست خاصة بالنبي لا لهذا المسلم أن يشفع لأبيه ممكن يستدلون من قريب لا بس دي مجمع اللجنة تعالى رد عليك أنا كده هروح الحاصل ان والله يحفظ الله على اعلم ان هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع لعمه الكافر، لان الاصل فما تفهمش وقت الايه ما خرج الا النبي. الاصل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا تفهم شوات الشافعين، ولم يستثنى الا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هذه خاصه به. ايه تاني نوع خاص به؟ شفاعه خاصه به برضه لنا شويه، شفاعه العظمى. شفاعه العظمى دي خاصه به وخاصه بيه ايه؟ خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفاعه على الجنه الخليلي شفاعه رضا بروف. ايوه ماشي، يبقى كده اربعه، كده متفقين في اربعه. ايوه طب في احنا قلنا قبل ما نطلع، قبل ما نترك قضيه الشفاعه الكافر، الاشكال في قول ابراهيم رب اغفر لي، لا رب اغفر لي ابي انه كان من الضالين. توجيه ذلك من وجوه، وفي نفس الاشكال قول النبي اشكال لا شيخ نكتب اشكال قول ابراهيم. احنا قلنا ان هذا خاص بالنبي فقط، وان الكافر لا يطلب له المغفره. لا يطلب له المغفرة. فالإشكال في قول إبراهيم رب اغفر لي أبي. اغفر لي أبي إنه كان من الضالين. وكذلك قول النبي اللهم اغفر لقومي، ليس مقصود النبي محمد، ان نبي من الانبياء قد ضربه قوم فقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. نبي من الانبياء ضربه قوم فقال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. فالرد على ذلك من وجوه، الوجه الاول هذا قبل ان ينهى عن ذلك، ينهى عن ذلك ويعلم أنه عدو لله قبل أن ينهى، وقبل أن يعلم أن أباه، فلما تبين له أنه أيوه تبرأ منه. الوجه الثاني اغفر لأبي اغفر له الشرك، وكيف يغفر له الشرك؟ يتوب عليه منه، فإذا تاب عليه وأسلم، فإن تاب عليه وأسلم يا جماعة، فإن تاب عليه وأسلم ها قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم مثل، ده التأويل، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فما كل هذا الكلام يغفر لأبي أي أعينه طب عليه من الشرك فيتوب فتاي، زي مثلا يعني إيه ينفع أقول نصرى، ينفع أقول نصرى جزاك الله خيرا، ينفع أقول نصرى جزاك الله خيرا. ما عندناش بقول اتق الله وصبر، مع ان التقوى ديت يعني ينفع اقول للنصراني جزاك الله خيرا؟ هي في الدنيا على عمل ليه عمل جيد هنشوف الشيخ، هنشوف الموضوع يعني هو هيخش يصلي في الكنيسه ويتصلى ويقول جزاك الله خيرا؟ لا ما فيش في الدنيا طبعا. لا مش عايزين نفذلك عشان الهوا دلوقتي. لا لا يعني جزاك الله خيرا شيخنا، ممكن لو دعوه قول لي يا شيخ، قول لي يا شيخنا، لو ممكن بس كده ممكن نقول لو بصيغه الدعاء ما دعاء يا شيخ، ما جزاك الله خيرا يا شيخ، ما دعاء هو غير ايه دي قلت عليه يدخل فعلا، لا يدخل فعلا هو انا بقول لك ان ده خير يعني، المعنى لو انت خد منك ما خير ده يبقى انا ممكن بقى تشمل هدايا وغير هدايا يعني ايه شيخ؟ فيها تفصيل؟ شوف علي صد لي شيء ايوه وما انا من المتكلفين. يصح ان تقول له جزاك الله خيرا، لان الله اذا جزاه على ما قدمه لك من خدمه دنيويه خيرا تاب الله عليه وايه وهداه. انا قلت ايه؟ يعني هو مقابل خدمته الدنيويه ليا يترتب على ذلك او من ثم ان هو يهدى الى الصراط المستقيم؟ لا هو ادى اليه معروفا، فلعل بهذا المعروف ادعو له. مش بهذا المعروف ادعو له، معنى عندما اقول له جزاك الله خيرا ادعو له بان الله يجزيه خيرا. وخير شيء لهذا الرجل الهدايه، النساء ولا المال ولا يبقى عربيه ولا يهدي الاسلام. ايوه صح، ان كنت تقصد ذلك صح. نوع اخر بقى من انواع الشفاعه شيخنا، الرد الثالث احنا قلنا قبل ان ايه، ان هذا قيل قبل ان يعلم من النهي او قبل ان قبل من عن ذلك. اثنين اغفر لابي اغفر الشرك كيف، هم اثنين هم اثنين. هناك بقى نوع من انواع الشفاعه لم يثبت له او لم يثبت عليه دليل، ولا نقول المشفع الدنيوي. لا الدنيوي بقى احنا كده شيخ الدنيوي خلصنا الساعه. احنا دلوقتي بنتكلم فيها، قلنا شفاعه اهل الجنه، شفاعه الموقف دي كل دي دنيوي، وعلى الشفاعه اربع درجات. طيب كل دي دنيوي، قلنا شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما دي اشكاليات يعني، انت ازاي حصل الحاجات دي دنيوي؟ بالله عليك يا شيخ، ما انت حضرتك بتقول يا شيخ. لا طب انا انت عارف وصاي كل دي ازاي هندلت على الدنيويه؟ احنا قلنا الجنة وقلنا الدرجات، وازاي هيكون دنيوية؟ لا يعني لا جراية ولا تمييز، مش عارف ايه شيخنا يعني. قال له يا شيخ انت جاموس جميل، قال له السنة اقول لك افهم. بعد كده انت قلت في شفاعة ثانية مع العلم دليل بقى، ايه شفاعة جديدة غير الدنيوية بخلاف الدنيوية؟ انت تقصد بقى حضرتك تقصد ايوه اتفق مع علي السنة ومع علي ايوه صحيح بقى. المخالف المعتزلة لم ينفوا الشفاعة بكلية، انما قالوا بشفاعة الشفاعة العظمى اللي في الموقف الشفاعة العظمى، وقالوا ايضا بالشفاعة من رفع الدرجات، قالوا بالشفاعة لدخول اهل الجنة الجنة. ها تفضل. يعني دول افترق اهل السنة والدوال دي بقى دنيوية بقى. دي في الدينية، في الدينية اضرب صعب على فوق بس كده. ايه ليه؟ يعني هناك نوع من الشفاعة معلش ادلة. هذا ده بيروح بتاع فاسل ولا بيروح فين؟ ما شاء الله حياتي. حياتي والله. بس خلاص طالما مع حضرتك دي كانت مع الشيخ محمد مكتوب بسرعه ما ينفعش، لكن مع حضرتك هنا مكتوب بالراحه ممكن يبقى اجنده. جزاك الله خير، انا هجيب الشيخ. ايوه انا كمان نصف عليك كمان. يا ريت اشوفك الله يخليك تدخلونا ويستخدمونا في الشغل بقى. يمن عليك وعليهم خير يا رب. انا ما سالتش ليه الشيخ كنت كفي نفسك. جزاك الله خير. وهناك نوع من انواع الشفاعه اللي انت عليها دليل؟ اللي هي شفاعه اهل الجنه، شفاعة أهل النار الذين استحقوها لعدم دخولها. يعني بقى ناس رجحت كفة السيئات على كفة، فكانت استحقوا إيه؟ النار. فلم يثبت دي مما درج العلماء على ذكره في الشفاعات الثمانية. يقول لك شفاعة النبي لأناس قد وجبت أو استحقوا النار لئلا يدخلوها، وهذه صراحة ليس عليها إيه؟ دليل. هذا ليست عليها، ليس عليها، احنا نلتزم بالدليل. كده كم نوع شيء كده؟ حصرنا كم نوع كده؟ اربعة. خمسة؟ خمسة. النوع السادس بقى، وده بقى محل الخلاف ومحل الايه؟ الافتراق، وبه يظهر السنة من البدع. رحمكم الله. اللي هي الشفاعة شفاعة في أناس دخلوا النار، دخلوا النار بالفعل، دخلوا النار وكانوا من أهل الكبائر. طب ليه قلنا من أهل الكبائر خاصة؟ لأن لو كان من أهل الشرك الأكبر فلأن احنا معتقدين اتفقنا خلاص برضه مش هيطلعوا. والصغائر والله اعلم في الاغلب في رحمه الله ايه؟ ها؟ تحت المشيئة. واخد بالك؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيأتكم. لكن فالكلام كله فين ده؟ في اصحاب الكبائر. فالمعتزلة والخوارج بنقول طب شيء بالتفصيل كده سريع، ان الخوارج يروا ان من وقع في كبيرة فهو كافر في الدنيا كافر في الاخرة. المعتزلة رأوا ان هذا في الدنيا في منزلة بين منزلتين، بمعنى لا يقال انه كافر لانه ما اتى بناقض الكفر، ولا يقال انه ايه مؤمن. في منزله بين الايمان وبين اهل السنه بيسموه فاسق ملي. فاسق لانه قطع ايه كبيره، ملي اي لم يخرج من دائره الايه غير المجلس الملي بتاع ملي، اي ما زال على مله الاسلام ما لم يستحل. طبعا ده خلاف المعتزله عن الخوارج. المعتزله والخوارج اتفقوا في الحال واختلفوا في المآل. اكتب كده كده، الخوارج معتزله اتفقوا في الحال، اي حاله اختلفوا في الحال واتفقوا في المآل. اتفقوا في اختلفوا في الحال، الحال يعني اي حال الدنيا، واتفقوا في المآل اي مآله الى الخلود في النار. اذا لك ان تقول ان هذا خلاف ايه؟ خلاف لفظ بينهم. اتفقوا في المآل لان لا ترتب عليه فائده. خلاف اللفظ خلاف المعنى. شيخ ده كتب المآل له ايه؟ الاخره؟ فلذا ومن هذا الباب المعتزله قالوا ان هو في الدنيا في منزله بين منزلتين. قلنا طب سمع انت ايه تجربت نفسك، قول لي اصول المعتزله الخمسه. هتقول لي اصول المعتزله الخمسه، ما ينفعش طلب علم ولسه مش عارف اصول المعتزله الخمسه. اشرح المعتزله يقوم مذهبهم على خمس اصول. قول له قول المعتزله الخمسه. طب استرجع قول يا عم الشيخ. مش عالم عم الشيخ. التوحيد. اكتب يا عم الشيخ. التوحيد يابا. قول ما تشرحش، قول لي كذا ما تشرحش. انكار يبقى غلط. ايه توحيد؟ اكتب توحيد. اكتب انه اكتب توحيد. ايه تاني؟ بس شاف حاجه بس انت صفر خالص. انت اللي شاف حاجه. مش مفهومه شيء. انا فاكر ان ممكن ماشي في الراحه. والله ما عارف حاجه. اسكت انت كده روشت. انا قلت توحيد والاصل الثاني انكار. انت قاعد تلوش. التوحيد هو عندهم انكار الصفات. لا انا الصفات تعادل. انت كده تلوش. شيخنا ده هو ده اصل واحد. ده التوحيد. التوحيد عند المعتزله هو انكار الصفات. قالوا ان في اثباتها يلزم تعدد الذوات. قول الاصل الثاني. طب اسكت اسكت. دي الاشاعره. اسكت والله. مش بننكر عذاب القبر. خلينا بالمقمول اصول ما ينفعش. دي ده فرع. بنتكلم في اصول المعتزله الخمسه. طب انت ايش ولا لك تبي؟ لا لا لا هاتوه مرة جاية. ثم مرة جاية ده واجب ولا مالكم خلاص؟ لا معانا شيخ معانا خلاص. انا هعمليكم الخمس اصول تجيبوا شرح ليهم. اول حاجة التوحيد عدل وبص اخفضوها كلمة عدل وعيد توحيد منزله من منزلتين امر معروف عن المنكر. قول كده يا شيخ. عدل وعيد توحيد منزله بين منزلتين امر معروف عن المنكر. قول يا شيخ. عدل وعيد توحيد. عدل وعيد. عدل وعيد توحيد. منزلة بين المنزلتين. أمر معروف عن المنكر. العدل. شيخ التوحيد. اثنين الوعيد. ثلاثة العدل. عدل وعيد توحيد. نشرح كلمة كلمة. أصول الوعيدين. عشان خاطر قالوا إن أهل. أصول المعتزلة الخمسة. عدل وعيد توحيد. العدل قالوا العدل ان الانسان هو الذي يخلق. انت مش مركز. عايز ايه يا شيخ؟ اتفضل يا شيخ. ماشي ركز بقى. هو الذي يخلق بين منزلتين يا حاج. الامر معروف والنهي عن المنكر. خد حذيفه. صح حذيفات ما يحذف. عدل وعيد توحيد. انا يا مشيخ. ماشي؟ ايه بارك؟ لا لا لا. خلنا نيجي. شيخ دلوقتي انت حضرتك هنثبت لك كلمة هنا. احنا قلنا كلمة السبت. ماشي بشكل. انت بتنزلها على النت وانا كل اللي صار على السنة يعني. فحضرتك هنثبت لك كلمة احنا اتفقنا عليها. بس هنغير السبت. او انت تتفق مع كريم ده. دلوقتي شيخ نصيحه ليك كلمه هنا في المسجد فتتفق انت السبت وهو السبت واليوم الثاني اتفقوا فيه عشان مؤقتا لغايه بس ما يجي الشيخ صلاح، يعني عندنا عايز الكلمات مع وجود بعد موضوع صلاح بالذات، يعني مش الصف الثاني، الصف الصف العاشر انشغل الاخوه اللي هي انشغلوا كده. فجزاكم الله خير، بارك الله فيك يا حبيبي. ف انت واخونا كريم هتفضيل، يعني في ستات وفي الاثنين، لا اسبوعين يعني كمان شهرين اذا اقتراب بس كنا اسبوع كنا اسبوعين سبت الاثنين. هاي تاخر يوم كان عندكم سبت درس، يعني سبت الاثنين ثلاثة الاثنين الاثنين ايش ماشي يبقى ثلاثة. عندك حاجة ثلاثة هنا؟ عندي كلمة في حمدي الأربع إبراهيم، خميس محمد أنور، هما ثلاثة ثلاثة شو؟ ممكن السبت سبت؟ لا شو ماشي بعدين وخلص إنه هنمشي نسي نقول. فاا أبدي ولا خلود أبدي بالنسبة للمقال بتاع الاثنين. أبدي حبيبي. أبدي. أبدي يا. أنت حاسس إنه هل حاسس إنه خالد المقالين فيها؟ المهم فاا ال الأصول تبقى عدل من العدل. العدل عندهم ان الانسان هو الذي يخلق ايه افعاله، قول ليس من العدل هكذا يقولون ان الله يخلق افعال العباد ثم ايه يعذبهم عليها، فهم في القدر. هم في مساله القدر قدريه، والجهميه جبريه، والمعتزله قدريه، الجهميه جبريه كما قال شيخ الاسلام ان الجهميه ثلاث جمال، جهميه جبريه مرجئه ذات الايمان. اي نوع من الاجزاء؟ ها اي نوع من الاجزاء؟ الاجزاء الذي يقول ان الايمان هو المعرفه. الاجزاء خالص. الجهميه يقولون الايمان هو المعرفه. اي يقولون يبقى كده قولين ابليس يبقى اعرف خلق الرب. وده عند الاشاعره ايضا يا شيخ، من اصول الاشاعره. الاشاعره قالوا الايمان هو التصديق. التصديق هو العلم بس. كل بيه. المهم عشان ما نسرحش. عدل هذا العدل. وعيد. الوعيد اللي هو ايه عندهم الوعيد؟ ان فاعل الكبيرة يخلد في النار. التوحيد عندهم ما لون عدل وعيد توحيد. التوحيد انكار الصفات. يعني انت مشترك في صفات كتيرة. منزلة من منزلتين. ماشي بقى. لو فعل كبيرة في الدنيا ليس بكافر وليس بمؤمن، دي منزلة من فين. اخر حاجة بقى امر من المنكر يرون الخروج على الحكام. ماذا قولي؟ عادي وحيد توحيد اشكر ترى خدها. نرجع شو بقى الكلام ده. فهم بقى المذهب الخوارج قالوا ايه؟ قالوا ان فعل الكبيره هذا في الدنيا كما ذكرنا تفصيلا وفي الاخره كافر لا يشفع له. قبل كيف النبي يشفع لكافر فهو كافر فلا ايه؟ فقالوا انكروا الشفاعه، وهذا قول باطل بل الاجماع من اهل العلماء المعتدين خلافا لاهل البدع. نقل الاجماع ابو الحسن الاشعري في رسالته الى اهل الثغر. نقل الاجماع شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى. نقل الاجماع الاجري في الشريعه. نقل الاجماع على اثبات هذه الشفاعه، شفاعه النبي لمن الاجري وابو الحسن. ندخل النار أيوه. أبو الحسن الأشعري والإمام العجوري وشيخ الإسلام نقل الشفاعة على نقل الإجماع على أن الشفاعة تكون لأهل الكبائر ليخرجوا من النار. ومن قبل الإجماع هناك نص النبي صلى الله عليه وسلم قال قال شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون فلم الحديث خلص فلم يبقى الا ارحم الراحمين. شفع المؤمنون ولم يبقى الا شفع المؤمنون ولم يبقى الا ارحم الراحمين. نكتب بسرعه وخلصوا يا جماعه. ها هنا بس لو تلاحظ ما قالش ايه شفاعتي وتبقى ما قالش هنا بقى ايه وتبقى شفاعة الله. لا غلط. الله لا يشفع عند احد، هو العظيم هو الذي ايه يشفع عنده. عشان كده من خطأ ان انا اقول ايه انا احب يتفرد يقول لك ده انا ايه وصفتي ربنا. خطأ فادح. ان انا لما اقول وصفتي مثلا الوزير الفلاني وزير ده هيشفع لي عند ايه من هو فوق وصفتي يعني توسطت عند فلان كان هل هو وصفتي ربنا بقى توسطت عند مين؟ فدي لما عايز اقول لك ايه احس ان هو ايه؟ يعني جاي بقى ايه الايمان مقطع نفسه يقول لك ده وصفتي ربنا. ولم يبقى شيخ الا ارحم الراحمين. وكذلك دليل اوضح على اثبات الشفاعه لاهل الكبائر شفاعتي لاهل الكبائر من امتي. شفاعتي لأهل الكبائر شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. عارفين هم ردوا زي الحديث ده من أنكر شفاعة الكبائر كيف رد الحديث ده؟ أنت ازاي في الدنيا؟ من لا يبص لا يبص هو ده ربنا ممكن شكيل يعني ممكن ده ربنا في الدنيا انه هيقولوا ان هم تابوا قبل الموت يعني؟ مش هيصلوا أصحاب الكبائر؟ التاب من الذنب. قالوا شفاعات يعني كبائر اي لاهل الصلاه. فاستعينوا بالصبر والصلاه وانها كبيره. هي الصلاه كبيره اهي. فشفاعات يعني كبائر يعني اهل الصلاه. انتوا نكتبوا الرد شخص الرد يضحك والله. فقالوا رد حديث شفاعات الكبائر اي لاهل الصلوات لقولي استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره كبيره الا على الخاشعين. وهذا كلام ذكره يغني عن ايه؟ الرد عليه. هذا كلام؟ ذكره يغني في الرد عليه. يعني السكوت عنه فهمت شيخ؟ شروط الشفاعة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. ففي الآية شروط الشفاعة التي منها إذن الله تبارك وتعالى للشافع. بنقول شروط الشفاعة وردت في قوله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالآية قد حوت شروط الشفاعة والتي منها إذن الله تبارك وتعالى لمن سيشفع. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني لمن يشاء ويرضى الرضا عن الشافع وعن من يشفع له. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ارتضى ايه؟ رضي الله ايه؟ بذلك الشفاعة. وهنا اشكال. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم. الآية قال إشكال إذا كان من شروط الشفاعة الإذن الإشكال أن نوحا قد شفع لابنه وإبراهيم لأبيه والنبي صلى الله عليه وسلم لمن عمي خطبي في ذلك لمن فردت شفاعته ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا أبي بن سلول ولا تقوم على قبره. الآية لما يكون في آية وحديث تقدم الآية ولا تقوم على قبره صلى النبي ودعا بأبي بل دفنه في ثوبه بل دفنه في ثوبه فرجع عمر قال دعني يا عمر فإني أخبرت استغفر لهم 70 مرة فدفع ايه اللي على ذلك فنزلت الآية. فكيف بنقول بشروط الشفاعة الإذن فقد أذن وقد فهم الإشكال نوح قد شفع لابنه ها أخذ بالك نقول الجواب ما ذكره شيخ الإسلام أن المقصود بالإذن الذي هو شرط أن هذا الإذن للشفاعة رحمكم الله المقبولة وليس لمجرد الطلب أن هذا الإذن للشفاعة المطلوبة للشفاعة المقبولة حتى تقبل يعني وليس لمجرد الطلب. قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام ابن تيمية قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه المنفي من الشفاعة المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة التامة المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة التامة المقبولة. أما من شفع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها. إيش وقت شيخ الله أوقف الشمس. أما من شفع فلم تقبل شفاعته كانت كعدمها وعلى صاحبها التوبة. هشوف حاجة طبعاً. يعني إيه بنقول إن شروط شفاعة أن يأذن الله لمن يشفع وأن يرضى عن كيف يكون يرضى عن من يوش افرد افرد ايش ارجع ورا افرد ايش عرفت الكلام الشيخ ايش الشيخ لا تتكلم ارجع ورا لا لا لا ارجع ورا شوف نقول يا جماعة الله أذن الشفاعة لها شروط أن يأذن الله لمن يشفع وأن يرضى عن شفع مشهورة كيف وقد شفع نوح لابنه والله لا يرضى عن ابنه ولا يرضى عن أبي إبراهيم ها انهم ماتوا على الكفر. نقول ان هذه الشروط ها الشفاعة المقبولة التامة. اما مجرد الشفاعة مجرد الطلب ها فقد يطلب الانسان الشفاعة الانسان الله لا يرضى عنه ولكن ايه ها تكون كعدمها وعلى صحيح التوبة وانما شروط الاذن والرضا عن الطرفين تكون للشفاعة الايه التي يقبلها الله وتتم ايه اركانه. ما تشوف حاجة طبعا شغل بس كلمة نباجة بسرعة ولا قلت خلاص شيء يعني الشفاعة اللي بقولك يا شيخ ماشي لما اندعى الشخص ولم تقبل فعلى الشخص اللي هو يشفع له ان هو يتوب من كلام بعد ده سأقوله هنقول لك يا بعد ده لا لا شيخ الثلاثة قال مصنف رحمه الله أو لزيادة ثواب المطيعين. ولم يقل أحد من المسلمين بين فيها قط وشيء مرض شوكان ينقل الإمام. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بالله عليك. إيه بقى معناه إيه؟ وسطيت ربنا. نستشفع بالله عليك ونستشفع بك. ماشي نستشفع بك على الله ماشي. شيء حط الكتاب بينك ونشفع عليك. حط الكتاب بينك ونشفع عليك. ما يا جماعة؟ فبنقول إن نستشفع بك على الله. نستشفع بالله إيه؟ عليك. أي إيه؟ نطلب من الله نشفع لنا عليك. آه فهذا المعنى إيه؟ قال ونستشفع بك على الله. ماشي. قال شأن الله أعظم. شأن الله أعظم. من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد من خلقه. الحديث ضعيف. فقره على قوله نستشفع بك على الله وأنكر عليه قال. كما ذكرنا يعني هذا معنى الحديث بأسفك المعنى يؤيده إيه؟ شفعة الملائكة شفعة النبيون شفعة المؤمنون ولا يبقى إلا إيه شفعة لا يبقى إلا أرحم الراحمين. الله لا يقال أن الله يشفع ده هو الله عز وجل هو الذي يقبل الشفاعات وهي حديث بقية عند حكم التوسل المخلوق. أنا بصوصي حكم التوسل للمخلوق النهارده كام محرم يا شيخ النهارده؟